العلماء المتأخرين كالعز بن عبد السلام لما سئل عن هذا قال لا يفعله إلا الجهال، إن هو بعد ما يدعو يمسح يديه، يمسح وجهه بيديه. هذا أغلب العلماء كرهوه، كالإمام سفيان الثوري، كأحمد بن حنبل، كعبد الله بن المبارك، والعلماء المتقدمون كرهوا أن يمسح الرجل وجهه بيديه عقب الدعاء. أما رفع اليدين فهذا جائز بل مستحب، مباح بل مستحب. الخطيب يكره له أن يرفع يديه على المنبر، لا يجوز له أن يرفع يديه على المنبر. هناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عمارة ابن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بعض خلفاء بني أمية يرفع يديه على المنبر وهو يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، إنما كان يشير بالتوحيد. كان إذا دعا عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه وهو على المنبر يدعو الله تبارك وتعالى. أما إن الخطيب يرفع يديه على المنبر فهذا لا يجوز. نعم. بعد الدعاء ينفخ في صدره، يعني بعد ما يدعي ينفخ في صدره. ليه؟ هذه سنة العاجم بقى يعني، لكنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جمعة يرفع ولا ينفخ؟ والله شوف، يعني أنا قلت الدليل عام، سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، إذا أردت أن تدعو ربك تبارك وتعالى ارفع يديك، لأن هذا كما قلت يعني دليل المسكنة. حتى يعني في الاستسلام، يعني لما واحد يعني أسر إنسانا أو عدو معانا يقول لك ارفع يديك، يرفع يديه دليل على الاستسلام، أنه مستسلم يعني. هذا يعني كأنها صارت يعني هي سنة بين بني آدم يعني. فإذا رفع العبد يديه إلى ربه تبارك وتعالى فهذا دليل مسكنة. ولا يرفع يديه ويبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء. في الاستسقاء إذا دعا ربه تبارك وتعالى الاستسقاء لما يرفع يديه هكذا حتى يبدو بياض إبطيه، أما في الدعاء العادي فإنما يرفع يديه ويكون بطون يديه إلى السماء. نعم. ما هو دعاء القنوت في الفجر إن يرفع يديه، ما احنا قلنا اي موطن في الدعاء ارفع يديه، هو مباح. ورد ايه؟ ورد الدعاء في صلاة الفجر على الدوام. اما ديمومة الدعاء في صلاة الفجر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على الدعاء اللي يسمى دعاء القنوت في صلاة الفجر. الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف تفرد به راوي اسمه عيسى ابن مهان، وهذا سيء الحفظ وقد تفرد بهذا الحديث. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الفجر، ده الصحيح الذي ورد، كان يدعو في صلاة الفجر، إنما ما ترك الصلاة الدعاء في الفجر إلى أن فارق الدنيا هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا وقع للمسلمين نازلة كما هو وارد يعني وكما هو واقع، وكل بلاد المسلمين يعني فيها انتهاكات، ولا يوجد محجمة دم في جنبات الأرض إلا في ديار المسلمين بس. انظر إلى كل بلاد الدنيا تجد البلد مستقر مطمئن، البلاد الملتهبة اللي فيها فتن فيها حروب اللي فيها انتهاكات هي بلاد المسلمين فقط لا أكثر من كده. فإذا وقع بالمسلمين نازلة فيستحب الدعاء في الصلوات الخمس، يدعو في كل الصلوات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كما حدث في الفتن زي مقتل القراء وغيرهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في كل الصلوات. أين؟ نعم.